قوني بالعزم ربي واصطنعني للوجود، وأدر في الخلق شمسي وأزل عنها الحدود. قوني بالعزم ربي واصطنعني للوجود، وأدر في الخلق شمسي وأزل عنها الحدود. إن أكن في الأرض أسعى همتي فوق الثريا، إن أكن في الأرض أسعى همتي فوق الثريا، ودعائي في مسيري ربي فاجعلني رضيا. قصة الهدهد أوحت لفؤادي بالمعاني، قصة الهدهد أوحت لفؤادي بالمعاني، أنني بالعلم أقوى، أنني سر الحنان. قوني بالعزم ربي واصطنعني للوجود، وأدر في الخلق شمسي وأزل عنها الحدود. قوني بالعزم ربي، بالعزم ربي قوني، بالعزم ربي قوني، بالعزم ربي. واصل الليل بصبحي ليس لي في الأرض راحة، واصل الليل بصبحي ليس لي في الأرض راحة، راحتي في نشر دين علم الدنيا السماحة. قوني بالعزم ربي واصطنعني للوجود، وأدر في الخلق شمسي وأزل عنها الحدود. قوتي منك إلهي فأنا آوي إليك، قوتي منك إلهي فأنا آوي إليك، والرضا يشدو بقلبي إنني صنع يديك. قوني بالعزم ربي واصطنعني للوجود، وأدر في الخلق الشمس وأزل عنها الحدود. لست عبدا للحياة أو أسيرا للظنون، لست عبدا للحياة أو أسيرا للظنون، إن شوقي لا يدانى ليت قومي يعلمون.